شرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من الأرجوزة الكوكب الساطع للسيوطي رحمه الله تعالى بعض مقدماتها، ووصلنا إلى حتى وصلنا إلى والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل. هذا البيت الغرض منه أو معناه تعريف بالفقه. سبق لنا أن عرفنا أصول الفقه بنوعيه لقبيا وبالتفصيل كذلك أيضا، فعرفناه بتعريفه. ومن جملة أصول الفقه، الفقه لحاله نحتاج إلى معرفة معناه الاصطلاحي. ما معنى الفقه؟ قال بينه في هذا البيت. وتعريفه نثرا نقول: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا هو تعريفه. هناك من أدلتها الإجمالية، وأما هنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا هو تعريف أصول الفقه. وهذا معنى قوله والفقه علم. والفقه مبتدأ، علم علم حكم إذا مضاف مضاف إليه، أي علم بأحكام شرعي خرج غير الشرعي. وكذلك إذا قلنا حكم خرج غير الحكم، عملي خرج غير العمل، ومكتسب علم مكتسب من طرق لم تجمل، أي من أدلة غير مجملة، أي من أدلة هو معنى قولنا من أدلة التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. خرج الإجمالي فإن ذاك في أصول الفقه وليس في الفقه. وهذا هو معنى البيت. أشار بهذا البيت إلى تعريف الفقه اصطلاحا. أما لغة، الفقه هو فهم الشيء من الشيء، فهم الشيء على الفارس، وكل علم لشيء فهو فقه. فهم الشيء ومعرفة الشيء لغة يسمى فقها. وأما في الاصطلاح فهو خاص بما بهذه الأمور أو الأجزاء، إذا تجمع تسمى فقها، وإلا لا يسمى فقها. وإن سمي في اللغة فقها فلا بد أن يكون معرفة بالأحكام، وإذا تلك الأحكام تكون عملية وتكون أحكام الشرعية لا تكون غير الشرعية، العملية ومكتسب أدلتها المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فيقول فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ما معناه؟ أي من الأدلة التفصيلية للأحكام، أدلتها التفصيلية التفصيلية. خرج الإجمال فخرج بقيد الأحكام. علم بأحكام هذا للاحتراز، علم جنس وبأحكام فصل. أخرج ماذا؟ العلم بغيرها، بغير الأحكام من الذوات والصفات، زيد عامر بكر، والصفات كذلك أيضا عالم جاهل، والصفات كتصور الإنسان أي كمعرفة معنى الإنسان، إنسان ذاته يعني حيوان ناطق كتصور الإنسان. والبياض هذا من الصفات، تصورنا البياض، علمنا بالبياض لا يسمى فقها لأن هذا ليس حكما شرعيا. والقيام والقعود والجلوس وما إلى ذلك، الصفات هذه كلها، فهذه لا تسمى فقها. وإنما الفقه أن يكون بالحكم، معرفة فهم الحكم. والمراد بالحكم ما معنى الحكم؟ المراد بالحكم النسبة التامة، النسبة التامة، النسبة التامة، وهي الحاصلة بين المسند ومسند إليه، أو الحاصلة بين المتر والخبر والفعل والفاعل، أو الحاصلة بين الموضوع والمحمول. المنطقية المناطق يسمونه الموضوع والمحمول، وأهل البلاغة يسمونه المستجد والمستجد إليه، والنحاة يسمونه مبتدا وخبر وفعل وفاعل، هؤلاء باسمين. وكذلك أهل المنطق يسمونه المحمول والموضوع، فهذه كلها معناها واحد. الثبوت التام خرج بذلك الثبوت الناقصة كالثبوت كالإضافة كالنسبة الإضافية والنسبة التوصيفية عبد الله مثلا، وكذلك التوصيفية حيوان الناطق، هذه الأشياء لا تسمى حكما. الحكم هو معرفة النسبة التامة التي تحصل بين اليه مستدي ومستدي إليه، وهو هي ما هي التامة ثبوت أمر لآخر بالإيجاب، كزيد قائم أثبتنا له القيام، أو السلب لم يقم زيد، هذا سلب هذا إيجاب. يعني إذن عرفنا أن المراد هنا بالحكم هو هذا، وهو معرفة يعني النسبة التامة بحكم الأحكام الشرعية هو هذا. فخرجت النسبة الإضافية التي لا يحسن السكوت عليها، عبد الله غلام زيد، هذا ما يكفي للإفادة. مثلا قام غلام زيد، هذه نسبة تامة لأنها تفيد ثبوت القيام لغلام زيد. وأما غلام زيد لحاله هذا يفيد، لأن غلام هذا لزيد، لكنه ناقص، ماذا فعل؟ قام ولا نام ولا ذهب ولا خرج ولا دخل، ما عرف هذا، فلذلك لا يسمى هذا نسبة تامة. النسبة الإضافية وهي لا يحسن السكوت على، كالنسبة الإضافية في قولنا غلام زيد، الإضافة مضاف مضاف إليه. والتوصيفية كذلك أيضا حيوان الناطق، هذا مثلا صفة وصفة، أي النسبة الحصيلة بين الصفة وموصفها، في قولنا الحيوان الناطق، الإنسان حيوان الناطق مثلا، هذا لا يسمى حكما. لماذا؟ لأنه ليس تاما، والمراد بالأحكام جمع حكم وهو النسبة التامة. إذن معناه النسبة التامة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يعني لا تقربوا الزنا، يعني لا تأكلوا الربا، مثل هذه الأشياء كلها نسبة مفيدة فيها، ببعضها مثلا أقيموا الصلاة في إيجاب، ولا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، هذا في سلب، فهذه كلها تسمى حكما شرعيا. إذن ماذا عرفنا؟ أن الفقه تعريفه هو العلم بالأحكام الشرعية بالأحكام. عرفنا معنى الأحكام، معنى الحكم وما محترزاته، وكذلك أيضا وصل بالشرعية الأحكام الشرعية، وخرج وبقيد الشرعية خرج العلم بالأحكام العقلية، هذا لا يسمى فقه في اصطلاح الفقهاء، لا يسمى فقه، مثل كالعلم لأن الواحد نصف الاثنين، هذا معنى معروف، هذا الكلام عقلي، هذا لأن الواحد نصف الاثنين. والحسية كذلك أيضا، الأمور الحسية هذه لا تسمى بالأحكام العقلية والحسية، الأحكام الحسية لا، كالعلم بأن النار محرقة عادية، يعني النار محرقة هذا معروف حسا، لو أرسلت يديك أحرقتك، فإذا هذا لا يسمى فقها، وإنما هو يعني لغة. كذلك أيضا اللغوية، كذلك أيضا خرج العلم بالأحكام اللغوية، كالعلم بأن النور الضياء، هذا لغوي فسروا اللغة بهذا. والوضعية، العلم إيه؟ الأشياء الوضعية، كالعلم معناه إيه؟ مصطلحية، كالعلم بأن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، هذه الأشياء وضعية سماوية. لماذا؟ لأنها بوضع خاص من أناس مخصوص هم النحاة. وكذلك أيضا في أصول الفقه، وكذلك له مصطلحات، هذه تسمى الأحكام الوضعية، فهذه لا تسمى فقها أيضا، إنما الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، فهذه الأشياء تخرج بقولنا العلم بالأحكام الشرعية. والمراد بالشرعي ما هو؟ الشرعي ما أخذ من الشرع الذي بعث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تصريحا أو استنباطا. إذن دخل باب القياس استنباطا، يعني الأحكام الشرعية ليس كله يراد بالمنصوص فقط، بل المستنبط أيضا داخل، ومن هو الاجتهاد القياس، هذا داخل في هذا، خلافا للظاهرية فإنهم لا يرونه يعني حكما شرعيا، ومع أنه في الحقيقة أنه خلاف يعود أكثرهم أظنه يعود إلى اللفظية، لأن ابن حزم وأصحابه وإن خالفوا بذلك لكنهم يستعملونه لكن بأساليب أخرى، مثلا يقولون المصلحة المرسلة المرسلة العين بأسماء أخرى بأسماء أخرى، يعني يسمونه بصفات أخرى وهو نفس القياس، هو نفس القياس المصالح المرسلة وما إلى ذلك والاستصلاحات وما إلى ذلك يسمونه بأشياء وهو نفس الشيء لكنهم ينفون القياس جوهاره، فهذا هو الفرق. قال إذن إيه؟ ثم قال من القيود التي ذكر في التعريف الأحكام عرفنا، العلم بغير الأحكام عرفنا، الشرعية عرفنا، العملية هذا أيضا قيد آخر شرطه أن يكون حكما شرعيا عمليا لا اعتقاديا. العملية العلم بالأحكام الشرعية العلمية المعتقدة، فهذا لا يسمى فقه، أي الاعتقادية كالعلم بأن الله تعالى واحد، هذا العلم لا يسمى فقه في اصطلاح الفقهاء، وأنه راى في الآخرة وهذا أيضا علم المعتقدات لا يسمى فقه، هو علم علم شرعي لكنه اعتقادي وليس عمليا مثل الصلاة مثل الصوم. أيضا من القيود التي ذكرت المكتسبة من أدلتها التفصيلية، ما هو القيد هذا القيد ما الذي أخرجه؟ قال وبقيد المكتسب علم الله تعالى، يعني الله سبحانه وتعالى ليس مكتسبا وإنما هو ذاته لتعاليه عن الاكتساب، هذا لا يسمى علما فقها. وكذلك والضرورة العلم الضرورية كذلك أيضا خرج، وعلم جبريل عليه السلام وهذا أيضا ليس مكتسبا إنما يفيد الله على قلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر كذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي هذا لا يسمى فقها، وأما اجتهاداته لمن أثبته وهو الصواب هذا يسمى فقها لأنه استنبطه حكما شرعيا مكتسبا من أدلته التفصيلية، إذ هو ضروري حاصل مع الأدلة لا مكتسب عنها، ليس مأخوذا منها لكنها مع الأدلة توجد، فإذا هذه ما تسمى يعني فقها في اصطلاح الفقهاء في هذا التعريف. أيضا قال هناك من أدلتها التفصيلية، من أدلتها هذا أيضا قيد يخرج ما ليس تفصيليا، وبقيد تفصيلية العلم بذلك المكتسب والعلم بذلك بهذه الأشياء من أدلة العلم بالأحكام الشرعية العملية، يعني العملية هذا لكنه ليس مكتسبا من أدلتها التفصيلية، بل من باب التقليد مثلا المقلد أخذه من إمامه فهذا لا يسمى فقها، إذن المقلد ليس فقها في الاصطلاح، لأن الفقه شرطه أن يكون يتوصل ذلك العالم إلى تلك المسألة بنفسه من أدلتها التفصيلية. أما إذا قلد الشافعية أبا حنيفة وقال هذا الحكم واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا لقول الله تعالى كذا وتلقاه منه هذا لا يسمى فقها، بل هذا ناقل وحاكم لقول غيره، فليس المقلد يعني فقيها، لا يسمى فقيها في الاصطلاح وإن كان فقها لغويا عرف، ولكن وكذلك العلم بذلك المكتسب للخلافي، المكتسب للخلافي، الخلافي هو الشخص الذي قام في تأييد رأي ومناضلة عن رأي لإمام، يعني شافعي مع حنفي، حنفي مع مالك مثلا، فيقوم الشخص بتثبيت مذهب إمامه ويقيم لذلك أدلة على دفع رأي إمامه رأي غيره، فهذا سمى خلافي، فهذا الذي يقيمه الخلافي ليس مستنبطا من عنده إنما أخذه من إمامه، فهذا لا يسمى فقها وإنما هو حاكم له. للخلافي من المقتضى، المراد بالخلافي في التعليق هو الذي يأخذ الحكم من المجتهد بدليل غير خاص من الأدلة العامة، من الأدلة العامة اللي الإمام له أدلة خواص وأدلة عامة، فالخلافي هو درجته قريبة من الإمام أو يسمونه يعني دليل المجتهد المطلق في الأئمة الأربعة والمجتهد المقيد ويسمى ومجتهد في المذهب يعني يسمونه وينوعونه إلى عدة أنواع بعضهم أوصل إلى سبعة أنواع، فالحاصل وسيأتينا في آخر الكتاب سيتكلم على هذه التفاصيل وسنعلق عليه هناك ما لا ينبغي أن يطلق على هؤلاء أنهم مقلدون كذا، فسيأتينا في باب الاجتهاد إن شاء الله وباب الاجتهاد والتقليد. فهنا ماذا يعني؟ الخلافي يأخذ طرفا من القول وخاصم عليه، لكنه يأخذ من ماذا؟ من أدلة إمامه العامة، لأن إمامي يقول قاعدة ذكر لكذا وكذا، وهذه المسألة داخلة تحت تلك الأدلة الإجمالية فتكون كذا وكذا. فهذا ليس أخذه من أدلتها التفصيلية، وإنما أخذها من أدلة العامة التي هي للإمام فهو متلقي منها، فإذا هذا لا يسمى أيضا فقه بدليل غير خاص بل بدليل إجمالي. فأن يقول مالك لابن قاسم مثلا تلمذه الدلك في الوضوء والغسل واجب، مثال الدلك في الوضوء، هذا مذهب مالكية، في الغسل والوضوء واجب، والوضوء والغسل واجب. لماذا؟ لوجود مقتضي لذلك. إذن لوجود مقتضي لذلك قال له بالإجماع. فإذا يعني هذا أخذه من هذا الإجمال وخاصم عليه، فقال الحنبي أو يقول الشافعي للمزني الدلك المذكور ليس بواجب بأفعال. لماذا؟ لوجود المقتضي، لوجود النافي لذلك، يعني عكس مالك. وسمي خلافيا لأخذه عن إمامه خلاف ما أخذه الآخر عن إمامه، قاله البناني في عشير. على كل حال هذا استدلال هذا بهذا الدليل الإجمالي وهو لوجود المقتضي، والآخر قال لعدم وجود المقتضي، كلاهما يسمى مقلدا وليس فقيها. لماذا؟ لأنهما أخذه من أدلة التفصيلية. أما مالك لو سئل قيل له أين المقتضي وأين الدليل، يذكر دليله لآية كذا لحديث كذا، فهذا يعني من أدلتها التفصيلية. وأما هذا أخذه بإجماع لوجود مقتضي لذلك، قال لإمامي إن الدلك واجب لوجود مقتضي ذلك، لكن وما يستطيع أن يجيب عليه دليلا خاصا لذلك إلا إذا أخذه من نص إمامه، فهذا يسمى خلافيا. فمثل هذا مكتسب من الأدلة الإجمالية وليس من الأدلة التفصيلية، فلذلك لا يسمى فقها ولا متصف به فقيها، هذا مرادي. ماذا؟ المكتسب فخرج، وبقيد التفصيلية العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي المثبت لها المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه من الإمام من المجتهد. لماذا؟ ليحفظه عن إبطال خصمه. ومن القيد وسيأتينا هناك عند في بحث المناظرة أنه إذا انتهى إلى هذا ما يطالب بالتفصيل. قال المالكي الدلك واجب، قال له الشافعي لا هات دليلك على هذا، قال إمامي قال لي لوجود المقتضي واجب، خلاص يكفي هذا يفهم خصمه بهذا. وقال الآخر لا، لأن إمامي يقول ما هو المقتضي ما موجود، فإذا يكفي هذا لا يطالبون بالتوسع في ذلك. فهذا هو سمى خلافيا ولا يسمى علم فقه، ليحفظه عن إبطال خصمه. فعلمه مثلا بوجوب النية بالوضوء لوجود المقتضي أو بعدم وجود الوتر لوجود النافي ليس من الفقه. لماذا؟ لأن دليله إجمالي وليس تفصيليا، والشرط في تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ليس من الإجمالية. تنبيه، المراد من علم الفقيه بالأحكام كونه من علم الفقيه بالأحكام، الفقيه والمجتهد، الفقيه والأصولي والمجتهد كله على إطار واحد معنى واحد، فالفقيه هو المجتهد. فإذا قلنا إن الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، لا يعني ذلك أن يكون عالما بجزئيات المسائل، إنما عنده متهيئ، عنده تهيؤ لهذا، عنده تهيؤ لهذا. وليس الأمر أن يكون مالك كل مسائل الفقه يعلمها، لأنه لكن عنده تهيؤ لذلك، لو فكر وأطال فكرة لبحث لوصل إليها. ولذلك سئل عن 40 مسألة فقال عن 36 لا أدري، وأجاب عن أقلها عن 4. فهذا وكذلك الإمام أبو حنيفة سئل عن مسائل نحو 8 وقال لا أدري، فهذا لا يخرجه عن كون فقيها مجتهدا إماما، لأن المراد بالعلم كونه متهيئا لذلك. لو أجال فكرته وشق على نفسه بذلك لتوصل إليه، هذا هو. ولذلك نقول إن فلانا نحو، ربما يسمونه سيبوي نحو، لا يعنى بذلك أنه يعلم أحكام النحو كلها بالتفصيل، لأنه ربما يسأل فيقول يتوقف كثير من المسائل النحوية بظل ما يتقنها، لكنه متهيئ لذلك على أساس أنه استوعب معظم مسائلها وأدلتها، فيستطيع أن يبحث ويوقع ويصدر حكما لتلك المسألة. فهذا هو المعنى. المعني إذا قلنا إن إمام فلان، لا يراد بذلك أنه يعني يستطيع أن يتوصل لجزئيات مسائل الفقهية كلها، لا لا يعنى ذلك، إنما هو متهيئ لذلك، عالم لذلك، هذا هو. فإذا تهيئ عنده لديه الأصول ويعني ويستطيع أن يستنبط منها بقريحته وذكائه، فهذا هو الفقه. قال: المراد من علم الفقيه بالأحكام كونه متهيئا لعلمها بعلم الأحكام، فلا ينافي قول مالك رحمه الله تعالى في 36 مسألة من 40 مسألة نصيل أنا لا أدري، 4 أجاب و36 قال لا أدري. إذن هذا لا يخرجه عن كون إماما مجتهدا فقيها، لأن المراد أنه متهيئ لذلك ومدرك له بإجالة والتفكر وكذا، لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر فيها. ومثل هذا الإطلاق شائع عرفا في عرف الناس في كل مستويات، هذا شائع عندهم. فلان طار، فلان يعلم النحو، ولا يراد أن جميع مسائل النحو حاضرة لديه تفصيلا. حتى ابن مالك أصحاب سيبويه بعضها يقول لا أدري، موجود هذا، ولكنه إمام يستطيع أن يصل إلى ما سئل عنه بعد مجاولة النظر ومراته والخروج والدخول يعني ومراجعة حاضرة لتفصيلا، بل المراد أنه متهيئ لذلك. إذن عرفنا ليس المراد أن الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبات من العلة التفصيلية، أن كل المسائل حاضرة لديه، بل يعنى أنه بصدده يعني من يعلمها، وأنه أهل لذلك متهيئ، هذا هو المقصود. أيوة، سيارة 80 اللون الأزرق، 191 سيارة 80 اللون الأزرق، 891 891 فرشيدة تسمعون؟ من كان عنده هذا ولو صيناكم أول هذا عدة مرات، لا أحد يعني وقف أمام أحد لا يضر. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما، لا ضرر ولا ضرار. الإسلام ينفي ذلك، ينهى، ينبغي الإنسان أن يبتعد ووقف بعيد ويأتي يكتسب أجر، كل خطوة له أجر خاص، فينبغي العناية مثل هذا. فقوله مكتسب بالرفع صفة علم، وقوله لم تجملي بالبناء المفعول، والجملة صفة لطرق، أي من طرق غير مجملة، بمعنى أنها أدلة تفصيلية، وفي نسخة لم تجهل، والأول أوضح، الله تعالى أعلم. ثم قال: إذن عرفنا من هذا البيت تعريف أدلة، تعريف علم الفقه ومحترزات تعريفه. ثم قال: ولما ذكر الحكم في تعريف الفقه شرع يبينه، فقال: الحكم أخذه قيد هناك العلم بالأحكام الشرعية، قال يريد أن يبين الحكم الشرعية هنا. قال: ثم خطاب الله بالإنشاء تلق بفعل من كلف حكم فالأحق، حكم فالأحق. يقول: ثم خطاب الله، أي أمر الله سبحانه وتعالى بالإنشاء، أي كلام الله تعالى بالإنشاء، بإنشاء شيء أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اعتلق بفعل من كلف، اعتلق أي تعلق ذلك الخطاب بفعل المكلف، بفعل المكلف ماذا؟ حكم، هذا هو الحكم. إذن هذا تعريف، إشارة إلى تعريف الحكم، وتعريفه أن نقول، قال هنا المراد الحكم المتعارف بين الحكم المتعارف بين الأصوليين بالإثبات تارة أقيموا الصلاة، وبالنفي أخرى لا تقربوا الزنا، هو خطاب الله تعالى المتعلق بالأفعال المكلف من حيث إنه مكلف. ما معنى مكلف؟ أي بالغ عاقل. هذا تعريفه، وهذا التعريف أيضا له قيود سنفصلها تفصيلا بحيث يفهم المقصود منها. الحكم خلاصة المعنى، الحكم المتعارف توضيح لها توضيح لها. الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال مكلف من حيث أنه مكلف، هذا هو تعريفه المختصر. الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف من حيث أنه مكلف، لكن التوضيح الحكم المتعارف بين الأصوليين بالإثبات تارة وبالنفي أخرى، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال مكلف من حيث أنه مكلف. هذه قيود كلها تحتاج إلى معرفة محترزاتها. إذن ماذا؟ الخطاب جنس خطاب الله تعالى، أي يعني خطابه عباده توجيه كلامه إليهم، هذا ماذا؟ جنس يعني يدخل للإدخال، الجنس من شأن الجنس والإدخال للإخراج، والمراد المخاطب به. خطاب الله هذا معنى مصدر، لكن المراد هنا المخاطب به من أمر ونهي وغير ذلك، فهذا هو المراد من إطلاق المصدر على اسم المفعول. وهو ما معنى الخطاب مخاطب به؟ المخاطب به ما يقصد به إفهام من هو متهيئ للفهم، إفهام من هو متهيئ للفهم، وهو العقل، العقل البالغ. فهذا الخطاب يعني إفهام من هو متهيئ، وليس إفهام كل أحد، لأن ربما يكون غافل، ربما يكون ساهي، ربما يكون نائم، هذا لا يعنى ذلك، إنما هو متهيئ، من تدبر فيه وفهمه وسمعه يفهمه، هذا هو الخطاب. الخطاب هذا هو معنى، المراد المخاطب به ما يقصد به إفهام من هو متهيئ الفهم. وبإضافة إلى الله تعالى خطاب الله هذا للإحتراز، خطاب الملائكة هذا لا يسمى حكما، والإنس والجن هذا يعني كل هذا لا يسمى خطاب. إذا أمر شخصا سمى خطاب، لكنه ليس في الاصطلاح يسمى يعني حكما. فقول خطاب الله مبتدئ خبره، قوله حكم حكم، وقوله بالإنشاء بالقصر للوزن متعلق بخطاب، وجملة اعتلق في محل نصب حال من خطاب، وبفعل من كلف أي حال كونه متعلقا بفعل مكلف. ومعنى قوله بالإنشاء أي على وجه الإنشاء. ما معنى الإنشاء؟ والإنشاء إيقاع معنى بلفظ يقارن في الوجود، أقيم الصلاة، بلفظ موجود متلفظ به، وعبر بالإنشاء ليندرج في الإباحة، ما قال بالأمر إنما قال بالإنشاء ليندرج في الإباحة. أيضا الإباحة خطاب، وخطاب الوضع كذلك أيضا، كون الوقت سببا، وكون هذا مانعا، وكون هذا شرطا، هذه كلها سمى خطاب الوضع، كلها داخلة في هذا، كلها سمى خطاب حكم وخطاب الوضع. فإن الصواب أنه حكم، خطاب الوضع هو جعل الشيء سببا للشيء أو شرطا له مانعا، فهذا سيأتي لا تفصله. وعلى كل حال هو داخل في الخطاب في الحكم، حكم الشرعي. الحكم الشرعي يشتمل على الأمر والنهي وما إلى ذلك، الأحكام الخمسة، ثم يشتمل أيضا خطاب الوضع، فخطاب الوضع من جل. وكذلك المباح داخل فيه، لأن الله سبحانه وتعالى أباحه فهو حكم. فشمل التعريف ما هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف، شمل الحكم التعريف الفعل القلبي الاعتقادي، هذا أفعال مكلف، أفعال مكلف، أفعال المكلف ما قال العملية مثل ما سبق في الفقه، إنما قال أفعال مكلف، وأفعال مكلف يشمل الاعتقاديات والعمليات. إذن الاعتقاديات أيضا تسمى تدخل في الأحكام، حكم الله تعالى، حكم الشرع هو. إذن الاعتقاد كاعتقاد أن الله تعالى واحد وغيره وغيره كالاعتقاد وغير كذلك، مثل كالنية بالوضوء، وهذا هو هذه الأشياء الاعتقادية. والقولية الاعتقادية والقولية كتكبيرة الإحرام وغيره، مثل هذه الأشياء داخلة في هذا، كأداء الزكاة والحج والكف، والكف كذلك أيضا، كف لا تضرب لا تزني لا تشرب، هذه أيضا كف، وهذه أيضا داخلة في هذا لأنه خطاب. والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم يشي خصائصه، يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى كلف النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء وأمره بها ونهى عنها ولا يشارك فيها أحد، فهذا أيضا دخل، لأن المقصود في أفعاله الحكم خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلف من حيث إنه مكلف، والواحد هو أكثر من واحد داخل في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم بخصائصه مكلف، فإذا حكم الله تعالى متوجه إليه، وكذلك أكثر من واحد نفس الشيء، والأكثر من الواحد الأمة كلها أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمتعلقة بأوجه التعلق الثلاثة، أوجه التعلق الثلاثة وهي الاقتضاء الجازم وهو إيش؟ أقيموا الصلاة على الوجوب، وغير الجازم المستحبات، والتخير كذلك أيضا التخيرات مثلا ككفارة اليمين، هذه كلها داخلة في إطار هذا التعريف. وخرج بفعل المكلف ماذا؟ قلنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف المتعلق بغير ذلك، مثل خطاب الله تعالى متعلق بذاته، الله لا إله إلا هو، هذا خطاب أصدره الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس بأفعال المكلف، إنما أخبره بأنه كذا بذاته وصفاته وذوات المكلفين، وذوات المكلفين والجمادات، كل هذه يعني خرجت في هذا، مثل كما تقول لا إله إلا الله، هذا مثال لذاته، والله خالق كل شيء مثال لصفاته، وذوات الجمادات ولقد خلقناكم، هذا مثال للمكلفين، ويوم نسير الجبال مكلف بالجمادات، ويوم نسير الجبال، هذه كلها متعلقة بغير أفعال المكلفين. إذا مثل هذا الخطاب لا يسمى خطابا شرعيا حكميا حكم الشرعي، لأن حكم الشرعي معناه خطاب الله تعالى متكلم بأفعال العباد المتعلق بأفعال العباد المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني وكذلك ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا، مثل هذه الأشياء كلها داخلة في هذا. أما ما يتعلق بغير أفعال المكلف فلا يدخل في هذا التعريف، فإخبار الله سبحانه عن ذاته وصفاته المقدسة وعن المكلفين ولقد خلقناكم وعن جمادات ومن سبيل، هذه كلها لا تدخل في التعريف هذا، لأن الشرط في كونه حكما وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف خرج به، خرج هذا، وكذلك وخرج بقول بإنشاء، إذا قال بإنشاء الإنشاء خطاب الله تعالى بإنشاء ماذا مدلول وما تعملون، والله خلقكم، هذا خرج بأنه ليس بأفعال المكلفين، وكذلك أيضا وما تعملون، وما تعملون هذا ليس إنشاء إنما إخبار بأن الله خلق ما تعملون، هو بأفعال المكلف، قلنا المتعلق بأفعال المكلف، هذا فعل المكلف وما تعملون فعل المكلف، لكنه ليس من باب الإنشاء، فلذلك خرج من هذا التعريف من قوله تعالى والله خلق ما تعملون، فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث الإخبار بأنه مخلوق لله تعالى لا من حيث تقليده. أما قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وابتغوا من فضل الله، هذه الأشياء كلها إنشاءات، إنشاءات وخطابات متوجهة متعلقة بأفعال المكلف. وأما الخطاب المتعلق بغير هذا مثل هذا والله خلق ما تعملون، فهذا لا يسمى يعني حكما شرعيا في السلاح المؤيه هؤلاء سلاح الأصوليين. ثم قال ولا خطاب يتعلق بفعل غير مكلف، يعني ولا خطاب يتعلق بغير يعني، فإذا قلنا خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال مكلف من حيث أنه مكلف غير مكلف ما دخل في هذا، غير مكلف ما دخل في هذا، مثلا الصبي والمجنون، مثلا الصبي والمجنون، الصبي والمجنون لا يدخل في هذا، لأن خطاب الله الذي هو يعني قلنا إنه بأفعال المكلفين إن هؤلاء ليسوا مكلفين خرج، ولا خطاب يتعلق بفعل غير بالغ العقل ووجوب الزكاة مال الصبي، جواب سؤال مقدر، هذا جواب سؤال مقدر، أنت تقول إن هذا الخطاب لا يعم غير مكلفين، لأن الشرط في حكمه أن يكون متعلقا بأفعال المكلفين وهؤلاء ليسوا مكلفين، ولماذا وجبت الزكاة لمال الصبي والغرامات إذا أتلف لإنسان شيئا؟ وهذا محل خلاف. على كل حال زكاة، أما الزكاة فيها خلاف، مذهب الحنفية ما يجب، إنما غيرهم يجبون ذلك في مالي. وفإن قلنا سأل سائل هذا إذا أوجبنا المال في مال الصبي والمجنون فمعناه أن الحكم تعلق بغير أفعال المكلف. فالجواب عن هذا أن نقول إن هذا إما علق بماذا؟ بالحكم الوضعي لا بالحكم التكليفي. هناك حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي، وسيأتي تفصيل بيان كل من النوعين. فهذا متعلق بالوضعي، والوضعي هو ما يتعلق بالأسباب والموانع والشروط. فهذا متعلق بالسبب، أوجب الله تعالى غرامات المال والزكاة مثلا والكفارات ماذا؟ بوجود المال، بوجود المال. فإذا كان الإنسان مال وجد السبب، فإذا وجد السبب يجب عليه. لماذا؟ لوجود الحكم الوضعي، وإن لم يوجد الحكم هي التكليفي، فهذا هو السبب. إذن ما يتعلق بالحكم الوضعي خارج عن هذا البحث. نحن نقول إن الصلاة لا تجب على الصبي وكذا وكذا، هذا الحكم الخطاب الوضعي، الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين. فاستدرك علينا سائل وسائل وقال لماذا وجبت الزكاة في مال الصبي؟ قلنا ما وجبت الزكاة على الصبي، إنما وجبت في مال الصبي. والسبب، السبب لأنها متعلقة بالحكم الوضعي لا بالحكم التكليفي. الصبي ما تجب عليه الزكاة، إنما وإذا كان له مال على ماله تجب الزكاة. وكذلك أيضا مثلا الضمانات والغرامات إذا أتلف يلزمونه بالغرامة. لماذا؟ لهذا المعنى، يعني السبب. فيقول هنا ووجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون وضمان مخلفاتهما. إذا أتلف المجنون والصبي مالا لآخر كسر سيارة الناس يضمن. لماذا؟ إذا كان له مال مع فعلا. لماذا؟ لأن هذا متعلق يتعلق بوليهما، بوليهما كما يخاطب صاحب البهيمة لضمان ما أتلفت. على مثال المتفق عليه، إن البهيمة إذا أطلقت مال إنسان وكان صاحبها يقدر على منعها يجب عليه ضمانه، ما وجب على البهيمة إنما وجب على صاحبها. إذا معنى ذلك أن السبب، السبب هو الذي أوجب ذلك. فإذا هذا لا يتناقض على ما قلناه، إن التكليف ما يتعلق بغير أفعال المكلفين. قال كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما تفرط حيث فرط في عرضها لتنزيل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله. وصحة عبادة الصبي كصلاته جواب سؤال آخر. أورد جواب اعتراض آخر وقال أنت تقول إن المكلف، إن الصبي لا يكلف بالصلاة والمجنون كذلك، فإن صليا يثابان عليه. ولذلك أن رسول الله سلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فمعنى ذلك أنهم معذبهم ومدربهم عليها. فهل يثابون؟ يثابون، إن الله لا يضيع من أجر من أحسن عملا، يثابون. فهذا بماذا إذن؟ إذا لم يكونوا مكلفين والثواب والعقاب يتعلق بأفعال المكلفين، فالجواب عن هذا أيضا ماذا نقول؟ قال وصحة عبادة الصبي كصلاة وصومه والحج والفدر وما إلى ذلك المثاب عليهما ليس لكونه مأمورا بهما كبالغ، ليس لهذا، بل ليعتادهما فلا يتركهما بعد بلوغه إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى ذلك. يعني معنى ذلك أن هذا من باب إحسان الله سبحانه وتعالى، والله يقول إيش عدهما التعليم على وليهما أوجب عليه أن يدرب أولاده من سبع سنين فما فوق. طيب فإذا كان كذلك ليس المراد أن الصبي لو مات وعذب على تلك الصلاة، إنما المراد وليه يلزم بتدريبه. فإذا فعل شيئا يكون حسنة، والحسنات لا تضيع، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ووعد بذلك. فإذا لماذا؟ ليعتاد وليتدرب عليه، علمناه الصلاة وكلفناه بذلك وأثابه الله تعالى على ذلك، لأن هذا حسنة، والحسنات يعني موعود عليها الثواب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولا يتعلق الخطاب الفعل كل بالغ عاقل، كذلك أيضا كل بالغ عاقل لا يتعلق عليه. هناك في سكران، هناك في نائم، هناك في مكره، أشياء يعني تخرج. وهذا أيضا له وجهة يعني إخراج كما سيأتي، كما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره، هذه كلها يعني سنتكلم عليها في موضعها قريبا ستأتي. أما الغافل، غافل غافل إنسان مر على إنسان فدعسه ومات، والملجأ من أرجأ يعني ما لا من لا يجد مندوحة يسمى ملجأ، إنسان سقط من سطح على إنسان نائم تحته وقتله، هذا يسمى ملجأ. هذا مكلف لو استطاع أن يتحول عنه وينزل في معاده في الجهة الأخرى كان واجب عليه، لكنه مضطر لأن ينزل عليه، ولما نزل عليه خنقه ومات، فهذا يسمى ملجأ. وهذا سيأتينا التفصيل وأقوال العلماء فيه. والمكره معروف، أكرهه شخص قهار جبار، وعلى قتل إنسان، على ضرب إنسان، على أظلم الإنسان، وهذه كلها هؤلاء أيضا يعني يخرجون بأدلة أخرى، بأدلة أخرى، هؤلاء يخرجون بأدلة أخرى. مثلا إن الله وضع عن أمته وضع القلم عن أمته، يعني كالحديث الآتي يقول الخطأ والنسيان هو ما استثنوا عليه. فهذه فمثل هذه تأتي أدلة أخرى تخرجها من العموم. إذن ليس كل مكلف ملزما بالتكليف على ما سيأتي بيانه، هذا بيان إيضاح يعني قولنا. خطاب الله الحكم، الحكم خطاب الله، الحكم متعارف بين الأصوليين من حيث الإثبات تارة ويعني والنفي أخرى تارة أخرى، وخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف من حيث أنه مكلف، فهذا هو التعريف الجامع المانع. ومن هنا المحترزات عرفناها وبيناها وفصلناها وينبغي العناية بفهمها. ثم قال فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا، يعني هذا يتعلق البيت بعده، فهذا يسمى تضمين، تضمين. والتضمين عيب من عيوب القافية للشعراء، فهل الشعراء العرب هذا عيب، عيب تضمين معناه تعليق البيت بما بعده، لكن سومح للمولدين مثل السيوطي وامثالنا، فهؤلاء لماذا؟ لضيق نطاقهم وما يستطيعون ان يتصرفوا. اما فحول الشعراء يستطيعون ان يختصروا كل جمله ببيت مفرد او بشطر مفرد، فلذلك يعاب عليهم ان يعلقوا بيتا بما بعده، ممنوع. واما بالنسبه لمولدنا هذا وان كان احسن تركه، لكنه لماذا؟ لانه يشوش الافكار، بيت ثم بيت اخر بعده متعلق كذا، فهذا قالوا يعني لا يعطي فهم المعنى، فلذلك جاءه تضمين هذا عيب، لكنه يستعمله كثيرا المصنف. قال فاذا فالاحق، الفاء هذه جواب تفصيل، جواب تسمى فصيحيه، لانه صادا جواب الشيء المقدس تقديره. اذا عرفنا ان الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بالانشاء المتعلق بافعال المكلف من حيث انه مكلف، نعرف انه لا حكم الا لله، لا حكم الا لله، لاننا قلنا عرفنا الحكم بانه خطاب الله، فليس خطاب غير يسمى حكما، فعرفنا من هنا انه لا حكم الا لله. فهذا معنى قوله فالاحق، اي فالقول الحق وهو قول اهل السنه، ليس لغير الله حكم ابدا، ليس لغير. هذا اشارتنا الى مساله التي تناطح فيها معتزله والاشعريه وعلماء الذين يذهبون مذهب السلف وثلاث مذاهب، وهو العقل، مسألة العقل، الحسن والقبح العقليان. هناك المعتزلة يجعلون العقل حاكما ويجعلون الشرع جائيا أو واردا على مقتضى العقل، فالعقل أولا تقدم بهذا، ولذلك إذا خالف عقله أمر السخيف هذا يردون النصوص بهذا أو يؤولونه، فهذا هو السبب، سبب انحرافي. فجاء الأشاعرة ويعني ودافعوا عن هذا، هذا أمر باطل وبطلان واضح، لكنهم أيضا وقعوا في مقابل ما نفوه، قالوا لا حكم للعقل أصلا، سب الحكم لله فقط، العقل لا يتدخل في شيء لا في التحسين ولا في التقبيح، ما في. فهذا المحققون من أهل السنة ردوا على هؤلاء وقالوا هذا يعني كما نقول دائما نشبه كمن جلس يقضي حاجته فاستنجى بالبول لم يجد ماء فاستنجى بالبول, هذا دفع الباطل بالباطل. نحن نقول القرآن الكريم من أول إلى آخر, والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أعطى العقل ميزة وفهما وإدراكا, فكيف نعزلها عن هذا؟ والأشعرة قالوا معزول أبدا, لا صرف صرف الشر فقط. فنحن نقول الصواب أن العقل له مدخل في هذا, له قيمته وله درجته, يفهم ويعقل الحسن حتى الصواب والمطلوب, لكنه لا يجوز له أن يحكم بشيء من ذلك, إنما معتمدا على الشرع. أما كونه يعلم ويفهم ذلك فهو مخلوق لهذا, لا يعقلون أفلا تعقلون. يعني آيات كثيرة يدل على يعني يعتبر العقل متصرفا بذلك, لكنه ينبثق حكمه ذلك عن الشرع فيتلقاه من الشرع. المثوبة والعقاب ومقدار الثواب ومقدار العقاب, هذه الأشياء يأتي بها الشرع, فالعقل يفهمها إن هذا العقل إن هذا الفعل قبيح ويستحق أن يعاقب صاحبه, هذا عقل. لكن ترتب الثواب المعين ومقداره وكذا هذا من الشرع, فإذا شاء الشرع العقل يتسلمه تسلما, وإذا لم يوافقه ما يقول العقل قاصر ويعتبر بهذا. فالحاصل يقول هنا الشارح الناظم, فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا, هذا كلامه كلام حق ولكنه في داخله نوع ما كما قلناه. والحسن والقبح, والحسن والقبح يريد أن يتدرج إلى مسألة العقل والشرع, وهو يقول الحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وبده عقلي وإلا شرعي. الحكم الحسن والقبح فيه معنيان, الحسن والقبح فيه معنيان في جهة وفي جهة أخرى. فيقول الحسن والقبح إذا قصد بهما وصف الكمال إن هذا الفعل كامل ممدوح أو وصف ضده قبيح قبح, إن هذا الفعل قبيح فهذا عقلي بدون خلاف, لو معتزلة ولا غيره ولا أهل السنة كل ما يخالف في هذا. يعني إدراك العقل أن هذا الشيء ظلم العباد قبيح, والبر إلى والإحسان إلى عباد الله حسن, هذا ما في خلاف, إنما له معنى آخر. الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب, ترتب الثواب والعقاب, إجابه على الأمة وتحريمه على الأمة ثم ترتب العقاب على ذلك, هذا معنى آخر للحسن والقبح. فبهذا المعنى هو الذي اختلفوا فيه, فقال المعتزلة هذا عقلي, ونفى الأشاعرة فقالوا لا هذا شرعي بحت, ومصنف من الأشاعرة وقال إيش فهو حكم شرعي شرعي فقط. قال والحسن والقبح إذا ما قصد بهما وصف الكمال أو نفور الطبع, بالعكس كون الشيء كاملا حسنا هذا معنى أول, ونفور الطبع معناه كون الطبع ينفر عنه ويقدفه, هذا عقلي بدون خلاف. وإن لم يكن بهذا المعنى بل كان بمعنى ترتب الثواب والعقاب ومعرفة الثواب المقدر معين والعقاب المعين المقدر, فهو شرعي لا يعرفه العقل أبدا. فهذا هو مراد الناظم رحمه الله تعالى, ونعلق عليه في الشرح إن شاء الله. وقوله فالأحق يتشرع ما مع رجل, أشار بهذين البيتين إلى مسألتين إحداهما تتعلق بما سبق من تعريف الحكم, وهي أنه إذا كان الحكم خطاب الله تعالى فلا حكم إلا لله, فلا حكم للعقل بشيء مما يأتي به عن المعتزلة عن المعبر عن بعض بالحسن والقبح, يعبرون بهذا ويجعلون عقليا لا شرعيا. هذه واحدة. الثانية أن الحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمة الطبع, ما معنى حسن الشيء؟ حسن معناه ملائمته للطبيعة, وهذا شيء عقلي, هذا يناسبني وهذا لا يناسبني, هذا الطعام يوافقني وهذا الطعام إذا أقلته إيش يأتيني مرض منه, هذا ملائمة الطبع وهذا منافرة الطبع. بهذا المعنى يكون عقليا, يقول بمعنى أو بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو الشيء الحالي هذا حسن، وقبح المر الشيء المر مر هذا قبيح، هذا إيش هذا؟ أو بمعنى صفة الكمال والنقص، أو بمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم، وهذا أيضا حسن العلم معروف. وقبح الجهل عقليان، الحسن والقبح بهذا المعنى، إما بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، أو بمعنى كمال الشيء ونقصه، فهذا فهما عقليان، أي الحسن وقبح عقليان، أي يحكم بما العقل اتفاقا، بهذا لا يخالف المعتزلة والأشاعرة ما في خلاف بينهم. وأما بمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا، الذم والمدح يعني معناه الناس يمدحونه، وأهل العلم وأهل الدولة يمدحون من يفعل ذلك، وبعكسه يعاقبونه، يقيمون على الحدود من الرجم والجلد وما إلى ذلك والتعذير، هذا ضده. فهذا الشيء بهذا المعنى ماذا؟ وكذلك في العاجل دخول الجنة ودخول النار، والعقاب آجلا كحسن الطاعة، هذا هو الذي يمدحه في الدنيا والآخرة. وقبح المعصية فشرعيان، أي لا دخل للعقل في هذا، وهذا قلنا كلام الشارحي أو الناظمي تبعا للأشاعرة، أي لا يحكم بهما إلا الشرع المبعوث به الرسل بس، أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به، ولا يدرك، هذا هو محل النظر. وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا إنه يحكم به العقل لما في العقل ما في الفعل من المصلحات والمفسدة، لأن مدار الشيء مدار الحكم عندهم المصلحة والمفسدة، ولذلك يجبون على الله الأصلحة وينفون عنه، فهذا سببه مترتب على هذا، لأن العقل يقتضيه، فما أوجبه العقل واجب على الله عندهم، تعالى الله عن ذلك. فقالوا إنه يحكم العقل ما في الفعل من المصلحات والمفسدة يتبعها حسنة حسنه أو قبحه عند الله تعالى. تنبيه، هكذا قرروا هذه المسألة، أي سواء كان الناظم أو أصل جمع الجوامع أو شراحه أو محشوه، وكل من عمل يعني كتابا في أصول الفقه من المتأخرين هكذا قرروا هذه المسألة. لكن الحق هو ما قاله المحققون من إثبات الحسن والقبح العقليين، وهو رأي أهل السنة من السلف، لكن لا يثبتونه كما يثبته نفاة القدر المعتزلة، لكنه إثباته ليس على طريقة المعتزلة الذين يفردون العقل بحاله، وإنما هو من المعتزلة وغيرهم، بل يقولون إن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل، ولكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع فؤاد. أما ما إدراك العقل أن هذا الشيء طاعة وأن هذا الشيء غير طاعة، هذا عقلي، لكن الشرع هو الذي أقر ذلك، فلا يعذب من خالف ثابت بالعقل، ولكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع. وهذا معناه أن عند مذهب المعتزلة أن من خالف أن يعني العقل موضع قبل ورود الشرع يلزمونه بهذا وعاقبوا يقولون، وأما أهل السنة يقولون يعني العقل يدركه لكن الحكم يتعلق بورود الشرع، فإذا ما ورد الشرع قبل الشرع أو ورد الشرع ولم يصير لمكلف لا ليس عليه. وهذا الفرق بين المعتزلة وبينه، المعتزلة يجيبون ما وجبه العقل سواء ورد الشرع أم لا، وهؤلاء أهل السنة يقولون نعم العقل يدرك ذلك، لكن العقاب والثواب يتعلقان بماذا؟ بالشرع، فإذا ورد الشرع وسمعه المكلف ثبت عليه مقتضى ذلك، وإذا لم يرد الشرع قبل الشرع أو ورد الشرع لكن لم يصل إلى المكلف كان من أهل البادية ولا سمع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ومات على ذلك، فهذا وإن كان العقل يقتضيه لكن الشرع ما وصل إليه، فلذلك يقولون إن الحكم إن الثواب والعقاب والمدح والحسنى الشرعيان يكون عن الشرعيين فقط. طيب هذا لازم ننهي. قال ماذا فلا أعذبوا من خالف قضايا العقول حتى يبعث إليهم رسول كما دل عليه الكتاب والسنة، لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة ويذمها الله تعالى ويبغضها، ووصف نبي الكفر الذي يذمه الله ويبغضه وإن كان لو عذبهم حتى يبعث إليهم رسولا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عند تعداد أقوال العلماء في المسألة ما نص، وقيل إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول، وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن فيما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل. هذا معناه أنه العقل أدركه، ولولا إدراك العقل ما قلنا إنها قبيح. الشرك الذي كان عليه السابق الجهلاء لمه الله تعالى بكتابه على أساس ماذا؟ على أساس أن عقولهم تدرك ذلك. وأما ترتب الجزاء والعقاب فأمر الآخر إلا بالرسول. وفي الصحيح أن حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قال: إنا كنا بجاهلية وشر، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم، إنا كنا بجاهلية وشر، إذا ما قبل الجاهلية شر، يعني فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ وقد أخبر الله تعالى عن كفر أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول، كقول لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، سماه طغيان قبل أن يذهب موسى الآيات، وقال: إن فرعون على في الأرض، أي قبل موسى، فقد أخبر الله عن حالي قبل أن يولد موسى وحين كان صغيرا قبل أن يأتي برسالة أنه كان طاغية مفسدة إلى غير ذلك من النصوص. وقال الزركشي في بحر المحيط بعد أن ذكر الاختلافات في المسألة ما حاصله، وبهذا التحرير يخرج لنا في المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أن حسن الأشياء قبحها والثواب والعقاب عليها شرعيان وهو قول الأشعرية، يعني ما في عقل، والثاني عقليان وهو قول معتزلة، والثالث أن حسنها قبحها ثابت من العقل والثواب والعقاب، والثواب والعقاب يتوقف على الشرع، فتسميته فنسميه قبل الشرع حسنا وقبيحا ولا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع، وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من أصحابنا يعني الشافعية، وأبو الخطاب من الحنبلية، وذكره الحنفية، وحكوا عن أبي حنيفة نصا وهو المنصور، هذا زركشي شافعي وألف وصولا على مذهب الشافعي، لكن في المسألة ما قاله ابن تيمية نفسه قرره هنا، وقال: ولقوته من حيث النظر، وآيات القرآن مجيد وآيات القرآن مجيد وسلامة من التناقض، وإليه إشارات محقق متأخر الأصوليين والكلاميين فليتفطن له. انتهى كلام الزركشي. قلت: قد تبين بهذا أن الحق إثبات الحس والكفر العقليين، ولكن الثواب والعقاب متعلق بورود الشرع، فتبصر إنصاب ولا تهور تغلي ذوي الاحتساب. والحاصل أن الأشعريين خالفوا مذهب السلف حيث عزلوا العقل عن إدراك الحس والكفر، وهذا خلاف ما جاء بكتاب والسنة، فإنهما قد جعل للعقل حظا وافرا في إدراكهما، وأنه متوافق بذلك للنقل. فإن أردت تحقيق المسألة فراجع في ذلك ما كتبته في التحفة المرضية والشرعية تستفيد، وبالله تعالى التوفيق. فقول الحسن والحسن إلى آخر منتج خبر، وقوله عقلي أي كل منهما عقلي أي كلاهما عقل أو كلاهما عقل. فقول قصد آل عن المفعول والآل بإطلاق، ونائب فاعل قوله وصف الكمال إلى آخر. وقوله وضد أي ضد كل من الكمال ونفور الطبع وهو النقص وملاءمة الطبع. وقول وإلا أي إن هي إن وإلا هي إن الشرطية أرغمت في لنا فيها وجوابها، وجوابها قوله شرعي لتقدير منتجع ورابط العيف هو شرعي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بأننا بين معاصيك من دعاك وما تبلغنا بجنتك. كم من يوم؟ ها؟ السلام عليكم.